فصل. وإذا كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحديث عمر رضي الله عنه، ولأنه لا بد له من كافل، والملتقط أحق للسبق. ما بعد، فقال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط وفي الإشهاد عليه وجهان، وفي الإشهاد عليه وجهان: أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة، والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح. ولا شك أن الإشهاد إشهاد أولى بعدم من عدمه، لئلا يظن في المستقبل أنه ولده، لا سيما إذا كان يدخل على البيت ويخرج. فالقول بالوجوب قوي، أن يشهد بأنه التقط هذا الطفل وأنه ليس من أولاده، لئلا يظن في المستقبل أنه من أولاده. وأما القياس الذي ذكره ففيه نظر، بل يقال إنه يجب لئلا يتهم أنه من أولاده وليس منه. وكلامه صحيح، لأن القصد به حفظ النسب والحرمة فواجب كالإشهاد في النكاح. يعني لو قال فواجب وسكت لكان كلامه لا غبار عليه، لكن كالنكاح كالإشهاد في النكاح قياس مع الفارق. وإن التقطه فاسق نزع منه، لأنه ليس في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق. قال القاضي: هذا المذهب، وظاهر قول الخرقي أنه يقر في يده لقوله: إن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به، فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه ويشهد عليه ويشيع أمره لينحفظ بذلك. ويؤخذ من هذا التقرير أن الأب إذا فارق أم الولد، يعني له أولاد من امرأته ففارقه وكان فاسقا لا يصلي ويشرب الخمر ويحلق اللحية ويسبل الثوب، فإنه لا حضانة له، ولا يمكن أن يقر المحظون بيد مثل هذا. وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله بأنه لا حضانة لفاسق، فالحكم بأن الأب له الحضانة مطلقا فيه نظر. وهذا يقع كثيرا من بعض القضايا أو في بعض القضايا، والواجب أن الإنسان يتريث. فمثلا إذا تمت البنت 9 7 سنوات، قال بعض أهل العلم إنها تنقل إلى أبيها مباشرة، ولكن إذا كان الأب فاسق ولا يبالي وعنده زوجة هي ضرة أمها ولا يخفى ما يحصل بين الضرات، فيأتي بها عند زوجته، ففي هذه الحال لا شك أنها ضرر على البنت، أنها تفقد حنان الأم وتأتي إلى شقاء زوجة الأب. وإذا كان لها أولاد لزوجة الأب فسوف تؤثرهم على هذه البنت، فتبقى مكسورة الخاطر دائما. وهذه مسائل يجب على القضاة والحكام أن لا يكونوا ظاهريين فقط، فيقول مثلا بنت 7 سنين تنقل إلى أبيها مطلقا، لا، هذا غلط، لأن المقصود من الحضانة هي حفظ الصبي وصيانته وتربيته، أليس المقصود إهلاكه؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن البنت تبقى عند أمها إلى أن تبلغ، وبعضهم قال إلى أن تتزوج، لأنه لا شك أنه لا أحد أشد حنانا من الأم على ابنتها. نعم، إذا علمنا أن الأم ليست أهلا للحضانة حينئذ تنزع منها. وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإن التقطه نزع منه، وله التقاط المحكوم بكفره ويقر في يده لثبوت ولايته عليه. هذا أيضا فيه نظر، التقاط المحكوم بكفره في جواز إقراره بيد الكافر نظر ظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهذا الطفل مولود على الفطرة. وإذا جعلناه عند هذا الرجل إيش يكون؟ يكفره. فالصواب أن الكافر مهما كان كتابيا أو نصرانيا أو مشركا لا يقر بيده اللقيط، بل ينزع منه. نعم. وليس للعبد الالتقاط إلا أن يأذن له سيده، فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه. فصل. فإن أراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر أمانته في الباطن نزع منه، لأنه لا يؤمن أن يدعي رقة. وإن علمت أمانته باطنا فأراد نقله من الحضر إلى البدو منع منه، لأنه ينقله إلى العيش في الشقاء ومواضع الجفاء. وإن أراد النقلة إلى بلد آخر يقيم فيه ففيه وجهان: أحدهما يقر في يده لأنهما سواء فيما ذكرنا، والثاني يمنع منه لأن بقاءه في بلده أرجى لظهور نسبه، ولا سيما إذا كان يريد أن ينقله إلى المدن من القرى، لأن الغالب أن القرى أشد محافظة من المدن. أما إذا تساوى الأمران فله أن ينقله، لأنه قد يكون أحسن لهذا اللقيط أن يتولاه من التقطه فيحسن إليه. نعم. وإن كان نعم آدم. تعرف بمعاملته ومصاحبته. اي نعم. ولو لم يعامل، حتى ان عمر رضي الله عنه كان يسأل اذا سأل عن الرجل قال: هل سافرت معه؟ ان قال: لم اسافر، قال: لا، انت لا تعلم. لان كثيرا من الناس لا تعرف احوالهم الا بالسفر، حتى قال بعضهم انما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. نعم. نعم. نعم نعم. ولو تزوج، إذا رضي الزوج زوج الأم بأن تبقى حضانتها على بنتها فلا مانع. نعم يحيى. لأنه إلى العيش في الشقاء ياخذ. نعم. لكن البدو فيها فوائد. إيش؟ فيها فوائد أخرى. الناس يرسلون أولادهم. إيش؟ لأنه إيش؟ يرسلون أولادهم إلى البادية للنجابة وتمام الأرض. يرسلهم للبادية. والله يرسلهم للبادية للشقاء مثل ما قال مالك. الغالب على البادية الجفا وشظف العيش والشقاء، هذا الغالب. لا، مراعاة الأول أولى. وإن كان اللقيط في بدو فله نقله إلى الحضر، لأنه أرفق به وله الإقامة به في البدو. وفي وله الإقامة به في البدو وفي حلة لا تنتقل عن مكانها، لأن الحلة كالقرية، وإن كان متنقلا ففيه وجهان: أحدهما يقر في يده لأنه أرجى لكشف نسبه، والثاني ينزع منه لأنه يشقى بالتنقل. فصل. ولولا أن يرجع في هذا إلى كل قضية بعينها، هذا هو الأول. وهالتعليلات العامة قد يعارضها حوادث خاصة، فيقال إذا كان هذا الرجل الذي يتنقل مشفقا على اللقيط حريصا عليه لا يفوت مصلحة، هل يكون معه ولو تنقل؟ وإذا كان بالعكس أنه إذا تنقل أضاعه فينزع منه. نعم. فصل. فإن التقطه موسر ومعسر قدم الموسر لأنه أحظ للطفل، فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما، لقول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ولأنهما تساويا في الحق فأقرع بينهما كالعبدين في العتق، وإن ترك أحدهما نصيبه كفله الآخر. والرجل والمرأة في هذا سواء، لأن المرأة أجنبية والرجل يحضنه بأجنبية فهما سواء. فصل. فإن اختلفا في الملتقط وهو في يد أحدهما فالقول قوله، وهل يستحلف؟ فيه وجهان: وإن كان في يديهما قدم أحدهما بالقرعة، وهل يستحلف؟ على وجهين: وإن لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان إلى من يرى منهما أو من غيرهما، لأنه لا يد لأحدهما. وإن كان لأحدهما بينة قضي بها لأنها أقوى، فإن كانت لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا، لأنه ثبت بها السبق إلى الالتقاط. وإن تساويا وهو في يد أحدهما انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما. نعم. خلاص يا شيخ؟ ها؟ خلاص؟ لا لا ما خلاص. فصل. نعم يا سليم. ها؟ هو على كل حال أهم شيء مصلحة المحظوظ الملتقط اللقيط، هذا مصلحة اللقيط هي قبل كل شيء. يغري بالدعوة، لكن إذا ادعاه ونحن نعلم أن بقاءه في يده من ضرر على اللقيط نزعناه منه. هذه تأتينا إن شاء الله في باب الدعاوى والبينات، ولكن نضرب لك مثلا بها. وش اللي بيدك الآن؟ قلم. طيب، إذا ادعى إنسان أن هذا القلم قلم وأتى ببينة تشهد أنه قلم، وأنت أتيت ببينة تشهد أنه قلم، الداخل أنت والخارج المدعي، فمن يقدم منكما؟ أنت أو المدعي؟ قل يا أخي قل لا أدري أو أنا مقدم أو المدعي يقدم. إيش؟ يقدم العين في يده يعني الداخل. طيب هذا أحد القوانين في المسألة. وقيل الخارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي وهذا أتى بالبينة والتي هي في يده ليس في جهته بينة ما في جهته إلا اليمين. لكن الصواب أن الذي بيده العين هو المقدم لأنه عنده بينة ويد. نعم يا عبد الرحمن. شيخ أحسن الله إليك. في بعض المناطق اللقيط إذا التقط أحد لقيط يدعي يجعله ابنه. وشيخ في هذه المناطق إذا واحد ما عنده قبيلة ما يعتقد لا يزوج ولا يعني يعطى شيء ولا يحفظ له يعني ماله. فإذا دعاه أحد ونعلم بتقى إنه ما أبنى إنه ليس منه. إيه؟ تعلم أنه مؤمن؟ تعلم أنه ليس منه؟ إيه الناس يعرفون امرأته ويعرفون زوجها وكذا ما حملت ولا شيء. ها؟ إيه يعرفون ابنته وأقصد امرأة زوجها. طيب. ما في يعني. كيف يعرفون؟ يعرفون ما ولد يس؟ إيه الشرط النساء يعرفون المرأة إذا حملت ولا وضعت. نعم. وادعى أنه له. نعم. وكم عمرها المدعي؟ كبير متزوج. ها؟ كبير متزوج. متزوج. ألا يمكن أن يكون هذا الطفل منه؟ أي ممكن يا للشيخ أحسن الله إليك. لكن ما زوجته ما وضعت. يمكن وطن أمرأة بشبهة. إنه الحق؟ إي نعم. إذا وطئ الإنسان امرأة بشبهة وأتت بولد فهو ولده. لكن على كل حال هذا يعني مثل هذه المسائل الخفية يرجع فيها إلى القضاة. نعم. فصل. وإن ادعى نسبه رجل لحقه لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل، كما لو أقر له بمال ويأخذه من الملتقط إن كان من أهل الكفالة، لأن الوالد أحق بكفالة ولده. وإن كان كافرا لم يتبعه في الدين لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا يدفع إليه لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ويثبت نسبه منه لأن الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه، ولا ضرر على أحد في انتسابه إليه. وإن كانت له بينة بولادته على سمعت ابن جمعة سمعت الكلام هذا. إذا ادعى إنسان أنه ولده يتبع إياه. وإن كانت له بينة بولادته على فراشه ألحق به نسبا ودينا، لأنه ثبت أنه ابنه ببينة ذكره بعض أصحابنا. وقياس المذهب أنه لا يلحقه في الدين إلا أن تقوم البينة أنه ولد كافرين حيين، لأن الطفل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه أو موته. وإن ادعت امرأة نسبه ففيها ثلاث روايات، إحداهن يقبل قولها لأنها أحد الأبوين فثبت النسب بدعواها كالأب ويلحق بها دون زوجها. الثانية إن كان لها زوج لم تقبل دعواها لأنه يؤدي إلى أن يلحق بزوجها نسب لم يقر به أو ينتسب إليه ما يتعير به، وإن لم يكن قبل لعدم ذلك. والثالثة إن كان لها إخوة ونسب معروف لم تقبل دعواها لأن ولادتها لا تخفى عليهم، وإن لم يكن قبلت. نعم. والأمة كالحرة، إلا أننا إذا ألحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها، لأنه محكوم بحريته، فلا يثبت رقه بمجرد الدعوى كما لم يثبت كفره. فصل. نعم نعم إيش؟ أن البعير بهذا المدة. طيب. لبدا اللقطة إذا وصفها مدعيها وطابق وصفه وصفها وجب دفعها إليه. ما يقبل إلا ببينة، إذا لم يصفها لا يقبل إلا ببينة. فهمت؟ وفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط. فصل. فإن ادعى نسبه رجلان ولأحدهما بينة فهو ولده لأن له حجة، فإن كان لهما بينتان أو لا بينة لهما عرض على القافة معهما أو مع عصبتهما عند فقدهما، فإن ألحقته بأحدهما لحق به، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ألحقته بهما لحقهما، لما روى سليمان بن يسار عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه. فجعله عمر بينهما. رواه سعيد. وعن علي مثله. قال أحمد: ويرثهما ويرثانه. ونسبه من الأول قائم لا يزيله شيء. قال: ويلحق بثلاثة. وينبغي أن يلحق بمن ألحقته منهم وإن كثروا، لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وقال القاضي: لا يلحق بأكثر من ثلاثة. وقال ابن حامد: لا يلحق بأكثر من اثنين، لأننا صرنا إلى ذلك للأثر، فيجب أن يقتصر عليه. في حديث أسامة بن زيد وأبيه رضي الله عنهما، صار المشركون والمنافقون يشيعون أن أسامة ليس ولدا لزيد باختلاف ألوانهما. وأهم شيء هو الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، وإلا هذا ليس بغريب. والرجل الذي ولدت امرأته غلام الأسود وهو والزوجة أبيضان، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعله نزع عرق، لكن يريدون إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة مجزز المدلجي، لأن بني مدلج أهل قافة يعرفون القافة، فسر بذلك، يعني كأنه حصل بينة فوق بينة، وكلما كثرت البينات كان الثبوت أقوى. وفيه في هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغير من البشر يسر وإيش ويحزن، فهو جميع العوارض البشرية تلحق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكنك إلا هذه الآية وهي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لو لم يكن معك إلا هذه الآية لكانت كافية. أنا بشر مثلكم أمتاز بإيش؟ بالوحي، هذا الذي يمتاز به صلى الله عليه وسلم. أما بقية الطبائع البشرية فهو كغيره. وفيه أيضا الدليل على العمل بالقافة وهي في الأنساب واضحة، جاءت بها السنة وقضاء الخلفاء الراشدين، لكن هل يعمل بها في الأموال؟ في هذا الخلاف بين أهل العلم، فقال بعضهم لا يعمل بها في الأموال وإنما عمل بها في الأنساب لتشوف الشارع إلى إثبات النسب بخلاف الأموال. ولكن القول الراجع بلا شك أنها أي القافة ثابتة في الأموال كما هي ثابتة في الأنساب، والأنساب يتفرع عليها أموال، لأنه إذا حكمنا بأنه به مثلا ورث توارث، وحرم التناكح بين هذا الرجل وأبناء الرجل الآخر وما أشبه ذلك وبنات الرجل الآخر. فالصواب أن القافة معتبرة، لكن لابد أن يكون القائف مسلما عدلا مجربا بالإصابة مجربا فيها، فإن لم يكن مسلما فذكر أصحاب رحمهم الله أنه لا يقبل، وإن لم يكن عدلا فذكروا أيضا أنه لا يقبل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبأ فتبين. ولكن في هذه المسألة نظر، لأننا إذا علمنا إذا حصلت لنا الثقة من تقرير الكافر والفاسق فإننا نقبل ذلك بشرط أن يكون إيش؟ مجربا بالإصابة، هذا المهم، مجربا في الإصابة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قول المشرك في أخطر الأشياء، وحين هاجر من مكة استعمل رجلا يقال له عبد الله بن أريقط من بني الدين، كان جيدا في معرفة الطرقات كما جاء في الحديث، هاديا خريتا، استأجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدله إلى المدينة. هذا السفر خطير أو غير خطير؟ من أخطر الأسباب، لأن قريشا تنقب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه في كل مكان، حتى جعلوا لمن جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جعلوا له 200 من الإبل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثق بهذا الرجل وهو مشرك في هذا الأمر الخطير، لأن المدار على الثقة. والآن يوجد من أطباء الكفار مثلا من تثق به أكثر من بعض أطباء المسلمين لمهارته ولأمانته في مهنته، هو لا يرجو بذلك ثواب الآخرة لكن يرجو بذلك إيش؟ السمعة واستقامة المهنة. الخلاصة أن الصواب اعتبار القيافة في أكمله في الأموال يا جماعة، في الأموال كما هي معتبرة في الأنساب. نعم. فإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم. طيب. نعم. فإن لم يوجد قافة أو أشكل عليهم أو نفته عنهما أو تعارضت أقوالهم فقال أبو بكر يضيع نسبه لأنه لا دليل لأحدهما، فأشبه من لم يدع نسبه أحد. وقال ابن حامد يترك حتى يبلغ ويؤخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر به، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره. فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه، لأنه قول يتعين به النسب وتلزم به الأحكام، فلا يقبل من الصبي كقول القائف. وسواء كان المدعيان مسلمين حرين أو كافرين رقيقين، أو مسلم وكافر وحر وعبد، لأن كل واحد منهم لو انفرد صحت دعوته. فإن ادعاه امراتان وقلنا بصحة دعوتهما فهما كالرجلين، إلا أنه لا يلحق بأكثر من واحدة، لأنه يستحيل ولد من اثنتين. وإن كانت إحداهما تسمع دعوتها دون الأخرى فهي كالمنفردة به. وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم برقه ولا كفره، لأنه ثبت إسلامه وحريته بظاهر الدار، فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم يزل بمجرد الدعوى. فصل. نعم. ايش؟ نعم. يهدي. نعم. لا لا هو ذكره. هنا لو مات احد الرجلين عنه فقط ورث جميع ماله. لو مات عن ذي فرض وهذا ورث جميع ماله، وهما يرثانه ميراث اب. ها مقتسمان. ولو صار له ابن اخذا السدس. نعم. لا، الفقهاء يرون أنه ممكن، الفقهاء يرون أنه يمكن أن يخلق جنين من الماء. هذا كلام الفقهاء، يمكن، يرونه ممكن. نمشي. فصل. فإن كان لامرأتين ابن وبنت فادعت كل واحدة أنها أم الابن، احتمل أن يعرض معهما على القافة، واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة، فمن كان لبنها لبن ابن فهو ابنها. وقد قيل إن لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف، فيعتبر ذلك. ما أدري عن صحتها، يعني إذا جابت ابن صار لبنها خفيفا، وإن جابت ابن صار ثقيلا. ما أدري عن صحتها هذا. ما في أحد منكم طبيب أنت؟ لكن يعني لو نظرنا إلى أن الابن بوله خفيف يرش، يعني ينضح بالماء فقط بدون غسل، والجارة بالعكس، لكن يقصد أن كل لبنه الذي يخلقه الله له خفيفا، لكن مع ذلك أنا لا أبني على هذا الشيء، يعني لا تعرفون هذا، برجح خلاف كلام المؤلف، يرجع في هذا إلى الأطباء، فصل. والقافة قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز وسراقة بن مالك بن جشعم وسراقة بن مالك بن جعشم. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، لأن ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعي ويرى القائف، فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعي، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان: أحدهما يكتفى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم. طيب، قول القاضي رحمه الله سقط قوله، قول من؟ تأملوها: يترك مع عشرة غير مدعي ويوقع، فإن ألحقه بأحدهم سقط أو المدعي القائل. نعم، تأملوها، هي في احتمال مع عشرة غير المدعي، المدعي يبعد عنه، فقال القائل هو ابن فلان فيسقط قوله، لأن القائف الآن منعه عن المدة، ويحتمل القول أي قول القائف، لأن هؤلاء العشرة لم يدعوا، ما ادعاه أحد منهم، فيسقط قوله، بمعنى أن لا نعمل به، لأن هؤلاء ما ادعوا. إن نفاه عنهم، قال كل هؤلاء ليسوا من أبائه، جعلناهم 20 فيهم مدعي، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. هذه كلها قرائن في الحقيقة، ما هي مؤكدات. لكن ما يؤكد الشيخ أن المراد بقوله سقط قوله قول القائل أنه قال مع عشرة غير مدعي، المدعي في العشرة غير موجود. فالمدعي في العشرة غير موجود. غير موجود. نعم. فكيف نقول سقط قول المدعي؟ إيه، لأن القائف الحقه بهؤلاء، وكيف يكون لواحد من هؤلاء وللمدعي؟ ولم يلحقه إلا بواحد من هؤلاء. ما يكون هذا اختبار للقائف؟ نعم. ما يكون اختبار للقائف أن يوضع مع عشرة ثم يوضع مع عشرين أيضا؟ هو اختبار القائف إذا نفاه عنه، إجاب المدعي معه يجعلوا 20. وهل نعم. وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان: أحدهما يكتفى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ويحكم. والثاني لا يقبل إلا اثنان، لأنه حكم بالشبه والخلقة فلا يقبل من واحد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. والظاهر أنه يكتفى بالواحد، الصحيح أنه يكتفى بالواحد، لأن هذا حكم وليس بشهادة، ولا يقول أنا أشهد أن هذا ولد على فراش فلان، لكنه بتجربته يحكم بأنه ولد فلان. فصل. فإن ادعى رجل رقه لم يقبل، لأن الأصل الحرية، فإن شهدت له بينة بالملك قبلت، وإن لم تذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال، وإن شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك لأن سبب يده قد علم، وإن شهدت بها لغيره ثبتت والقول قوله في الملك مع يمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه. فصل. ومن حكمنا بإسلام أحد أبويه أو موته أو إسلام سابيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته، ووجوب القود على قاتله قبل البلوغ أو بعده، وإن كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، لأنه محكوم بإسلامه يقينا، فأشبه غيره من المسلمين. ومن حكمنا بإسلامه بالدار وهو اللقيط فكذلك، لأنه محكوم بإسلامه ظاهرا فهو كالثابت يقينا. وذكر القاضي وجها آخر أنه يقر على كفره لأنه لم يثبت إسلامه يقينا. استمع آدم. الصواب أن الاستتابة ترجع إلى رأي الإمام أو نائبه، لأن وردت آثار عن الصحابة بأن يقتل فورا، هذا في غير الحدود. الحدود إذا بلغت السلطان وفيها قتل يقتل ما يستتاب، لكن في مسألة الكفر إن رأى الإمام أن يستتاب فعل. إيه. لا ثلاثة أكثر، الثلاثة يعني معتبرة في الشرع في مسائل كثيرة. فصل. فإن بلغ اللقيط فقذفه إنسان أو جنى عليه أو ادعى رقة فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط، لأنه حر في الحكم، ويحتمل أن يقبل قول المدعي في درء حد القذف خاصة لأنه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص. والصحيح في هذه المسألة أنه لا، أن هذا الاحتمال غير صحيح، مرجوح. قال ما دمنا حكمنا بحريته فإنه يترتب على هذا كل ما يترتب على الحر. ومسألة درب الشبهات هذا في ثبوت الجناية، في ثبوت الجناية لا في محلها. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقيط: فصل. وإن بلغ فتصرف ثم ثبت رقه فحكم تصرف العبيد، لأنه ثبت أنه مملوك. وإن أقر بالرق على نفسه بعد أن كان أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق، لأنه قد لزمه بالحرية أحكام من العبادات والمعاملات فلم يملك إسقاطها. وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل إقراره، لأنه لا يثبت رقه لمن لا يدعي. فإن أقر بعده لغيره قبل، كما لو أقر له بمال، ويحتمل ألا يقبل لأن في إقراره للأول اعترافا بأنه ليس لغيره فلم يقبل رجوعه عنه، كما لا يقبل رجوعه عن الحرية. وإن صدقه الأول ففيه وجهان: أحدهما لا يقبل لأنه محكوم بحريته فلا يقبل إقراره بما يبطلها كما لو أقر بها، والثاني يقبل لأنه مجهول الحال أقر بالرق فقبل، كما لو قدم رجلان من دار الحرب فأقر أحدهما لصاحبه بالرق، فعلى هذا يحتمل أن يقبل إقراره في جميع أحكامه، لأنه معنى يثبت الرق فأثبته في جميع أحكامه كالبينة، ويحتمل أن يقبل فيما عليه دون ما له، لأنه أقر بما يوجب حقا له وعليه، فيثبت ما عليه دون ما له، كما لو قال لفلان علي ألف على رهن لي عنده، فإن قلنا بالأول وكان قد نكح فهو فاسد، حكمه حكم ما لو تزوج العبد أو الأمة بغير إذن سيده، وإن تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها، وترد الأعيان إلى أربابها إن كانت باقية، وإن كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لأنها ثبتت برضا أصحابها، وإن قلنا لا يقبل فيما له وهي أمة فنكاحها صحيح ولا مهر لها إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها الأقل من المسمى أو مهر المثل، ولزوجها الخيار بين المقام معها على أنها أمة أو فراقها إن كان ممن يجوز له نكاح الإماء، لأنه قد ثبت كونها أمة في المستقبل، وإن كان المقر ذكرا فسد نكاحه لإقراره أنه عبد نكح بغير إذن سيده، وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى أو نصفه إن كان قبل الدخول، ولا تبطل عقوده وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى من وما مبتدأ سمع وما عليه من الحقوق والأثمان يؤدى مما في يده، وما فضل ففي ذمته، وما فضل معه فلسيده، وإن كان جنى جناية توجب القصاص اقتص منه حرا كان المجني عليه أو عبدا، وإن كانت خطأ تعلق أرشها برقبته لأنه عبد، وإن جنى عليه حر فلا قود لأنه عبد. أطال الكلام رحمه الله في مسألة اللقيط، وهذا إن لم يوجد اللقيط إلا نادرا ففيه تمرين للطالب على التفريعات على القواعد، فالكلام مفيد على كل حال إن شاء الله، وربما في بعض البلاد يكثر اللقطة فتكون معرفة أحكامهم مهمة. باب الوديعة. قبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة أخيه ومعونته، وقد أمر الله تعالى ورسوله بهما. ما هي الوديعة؟ الوديعة هي أن يضع ماله عند شخص يحفظه له، سواء كان المال مما ينقل أو مما لا ينقل، يعني سواء كان مالا كبيرا لا يمكن نقله أو كان مما ينقل أو كان مما يتناول كالأثمان والجواهر والحلي وما أشبه، فهي الوديعة أن يجعل ماله عند من يحفظه له، ويأتي إن شاء الله أحكام المودع. وهي يقول مستحبة للمودع، مباحة للمودع، أما إباحتها للمودع فلأنها ماله، والأصل أن جميع تصرفاته في ماله مباحة، وأما المودع الذي يأخذها فإنها مستحبة له لما في ذلك من الإحسان وقضاء حاجة أخيه، لكن بشرط أن يأمن نفسه عليها، فإن كان لا يأمن نفسه أو كان في مكان خوف يخشى عليها فالأفضل أن لا يقضي. أما الأول فظاهر إذا كان لا يأمن نفسه عليه، لأنه لو قبلها لعرض نفسه للإثم والعقوبة. وأما الثاني فلأنه لو قبلها ربما يشق عليه حفظها والدفاع عنها، لأنه ربما يسطو عليه لصوص لأخذها فيتعب. فإن قال قائل في هذه المسألة إذا كان وجودها عنده أحفظ لها من وجودها عند صاحبها، فهل نقول إن هذا من باب التعاون ويستحب أن يأخذها؟ نعم نقول هكذا، نقول ما دمت أنت عندك جنود وعندك من يحفظ بيتك ومن يحفظ متجرك، وذاك ليس عنده أحد يحفظ بيته ومتجره، فبقاؤها عندك أحفظ، فأحسن إلى أخيك. نعم. وإن كان عاجزا عن حفظها أو خائفا من نفسه عليها لم يجز له قبولها، لأنه يغرر بها إلا أن يخبر ربها بذلك فيرضى، فإن الحق له فيجوز ببذله، ولكن بشرط أن يرضى رضا حقيقي. لأنه قد يقول له المودع أنا أقبل وديعة لك شف لا تأمني عليها، فلعلي يوم من الدهر أحتاجها وأتصرف فيها، فإذا قال نعم لا بأس راضيا بذلك فله هذا. وإن قال نعم لأنه ظن أن قوله لا تمني عليها يريد أن لا يلزمه بها فإنه لا يقبل ولو رضي، لأنه أحيانا يظن المودع أن المودع لما قال هذا الكلام يريد أن لا يقبلها ولا يقبلها. فإذا علم هذا مراده فلا يخبر. وأما إذا علم أنه قبل أن يتصرف فيها ويأخذ منها ما شاء فالأمر إلى صاحبها. نعم. ولا يجوز قبولها إلا من جائز التصرف في المال، فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن. في المال فإن استودع من صبي غير مأذون له أو سفيه أو مجنون ضمن، لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه، ولا يبرأ إلا بتسليمه إلى وليه كما لو غصبه إياه. فإن خاف أنه إن لم يأخذه منهم أتلفوه لم يضمنه إن أخذه، لأنه قصد تخليصه من الهلاك فلم يضمن، كما لو وجده في سيل فأخرجه منه. فصل. والوديعة أمانة، إذا تلفت من غير تفريض لم يضمن المودع بالإجماع، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المستودع ضمان. فإن تلفت من بين ماله ففيها روايتان أظهرهما لا يضمن للخبر، ولأنه أمين لم تظهر منه خيانة فلم يضمن كما لو ذهب معها شيء من ماله، والأخرى يضمن لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله. هذه المسألة ضمان الوديعة بالنسبة للمودع هل هو لازم أو لا؟ نقول هذه الوديعة هل وقعت بيد المودع برضا صاحبها؟ الجواب نعم. إذن تكون يده يد أمانة فلا يظلم إلا إذا تعدى أو فرط فيظلم. مثال التعدي أن يستعملها بدون إذن صاحبها. مثال التفريط أن يفرط في حفظها بأن لا يظللها عن الشمس إن كانت الشمس تضرها، أو عن المطر إن كان المطر يضرها، أو ما أشبه ذلك، أو يجعل الأبواب مفتوحة، فهذا تفريط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه لأنه أمين، والمال بيد صاحب بيده بإذن صاحب. وهذا إذا تلفت مع ماله بالإجماع، مثل أن يشب حريق في متجره ويحرق كل ما في المتجر، أو يأتي لص ويسرق ما في البيت كله، فهذا لا ضمان فيها بالإجماع. لماذا؟ لأن المودع غير متهم في هذا، ولا يمكن أن تتوجه إليه التهمة، لأن ماله تلف مع الوديعة. أما إذا تلفت من بين ماله، يعني سرقت الوديعة من بين ماله وماله لم يسرق، فهل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله إن فيها قولان، هما رواية أحمد، رواية أنه يضمن، ورواية ثانية لا يضمن. وجه الرواية الأولى أن كونها تلفت من بين ماله يدل على أنه فرط فيها دون ماله، ووجه الثانية أنه لا يضمن ولو تلف من بين ماله أنه أمين. وأحيانا يدخل اللص ويأخذ شيئا ويدع شيئا، لا سيما إذا كان ما في البيت دون هذه في النفاسة، يعني أنفس ما في البيت هذه الوديعة، فهذا من الممكن جدا أن يأخذها السارق ويدع إيش؟ يدع غيره. والصواب هو هذا، أنها إذا تلفت مع ماله أو دون ماله فإنه لا ضمان فيها ما لم يتعدى أو يفرط. فإن قال قائل لماذا تجيبون أثر عمر؟ قلنا هذه قضية عين، يحتمل أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه علم أن هناك تفريطا وتساهلا في الوديعة فضمنها المودع. ويحتمل أنه رضي الله عنه أراد أن يسد الباب حتى لا يدعي المودعون أنها تلفت من بين أموالهم وهم يكذبون. وقضايا الأعيان لا عموم لها، لأنها قضية خاصة في شيء واقع يكون أحاط به أشياء من الشروط أو انتفاء الموانع أوجبت أن يكون مخالفا لغيره. إذن الصواب القول بأن الوديعة إذا تلفت فلا ضمان على المودع إلا إذا تعدى أو فرط، هذه القاعدة. نعم يا آدم. أن أودع ملابس ونشرها يعني لإصلاحها، يعني أحيانا الملابس حط يعني هنا وحط نشرة على محل وصل هذا المحل، هل نشرها في الشارع؟ لا، مثل ما ليس ملابس ليس عليه ضمان لأنه من مصلحته. نعم. كثيرا ما نسمع في بعض الردود على بعض الاستدلالات ان هذا من قضايا الاعيان. نعم. لكن شوف ما هو الضابط في قضيه العين؟ لانها يرد النص في هذا. نعم، قضيه العين اللي ما فيها لفظ عام، حادثه وقعت فحكم فيها بكذا، ليس هناك لفظ عام. عمر رضي الله عنه لم يقل اي وديعه تلفت من بين مال الموجع ففيها الضمان، حكم بقضية معينة لها ملابساتها التي أوجبت أن يحكم بها. شيخ، لو كانت مثلا خرجت نص خرج عن القاعدة الأصلية أو الحكم العام، نقول هذا قضية عين. كل شيء قضية عين، لكن إذا كان عندنا لفظ عام يدل على خلافه أخذنا باللفظ العام. نعم. أخذ مال مقابل حفظ الوديعة يكون أجيرا، ولو تلفت يضمن؟ نعم. وحتى لا، ولو تلفت لا يضمن إذا لم يتعدى المفرط. لكن الفرق أن المودع لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال قبل قوله، والأجير لو ادعى الرد وأنكر صاحب المال لم يقبل قوله. هذا فرق. نعم، انتهى الوقت. ها؟ أي طيب. فصل. فإن لم يعين له صاحبها الحفظ، فإن لم يعين له صاحبها الحرز لزمه حفظها في حرز مثلها، فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها لتركه الحفظ من غير عذر، وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن، لأن الإيداع يقتضي الحفظ. فإذا أطلق حمل على المتعارف وهو حرز المثل، وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن، لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه. طيب، وإن كان أحرز من وجه دون وجه فهو ضان، لأن تعيين صاحبها لهذا الحرز يقتضي تعيينه، يقتضي تعيينه. كون يجتهد يقول أجعل في مكان آخر ليس له ذلك. أما إذا نقلها من المكان الذي عينه صاحبها إلى مكان أحرز فلا ضمان عليه. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة: فصل. فإن عين له الحرز فقال أحجزها في هذا البيت فتركها فيما دونه ضمن، لأنه لم يرضى، وإن تركها في مثله أو أحرز منه فقال القاضي لا يضمن، لأن من رضي شيئا رضي مثله وفوقه. وظاهر كلام الخرقي أنه يضمن، لأنه خالف أمره لغير حاجة فأشبه ما لونها. ومثل ذلك إذا قال احفظها في الصندوق، في الصندوق التجوري الحديد القوي، فتركها في الشنطة فسرقت من الشنطة، يضمن أو لا؟ يضمن. الشنطة يا إخواني حرز مثله، يعني يحرز بها مثل هذا الماء، يضمن أو لا؟ يضمن. إذن القاعدة إذا عين صاحبها حرزا فأحرزها بما هو نعم فأحرزها بما دونه فإنه يضمن. طيب، لا أشكال في هذا. إذا أحرزها بما هو أقوى وأولى، نعم، أي فيه الخلاف، فيه خلاف، في خلاف، لأنه ترك ما عينه. والقول الصحيح أنه لا يضمن لأنه فعل خيرا، ولهذا شواهد من الشريعة. فالإنسان مثلا إذا نذر الصلاة في المسجد النبوي فصلى في المسجد الحرام أجزاء لأنه خير. إذا أحرزها في مثله قال أحرزها في صندوق تجوري، أحرزها في الصندوق اللي عين، ثم نقلها إلى صندوق مثلي تماما، يضمن أو لا يضمن؟ في خلاف كما ذكر المؤلف، منهم من قال إنه لا يضمن لأن ما يريده صاحبها هو أن تكون في مكان آمن وليس له غرض في هذا الصندوق المعين الأحمر أو الأخضر أو ما أشبه ذلك، وهذا محل نظر الإنسان يتردد إن نظرنا إلى تعيين صاحبها قلنا يضمن لأنه خالف بدون حاجة، وإن نظرنا إلى أن المعنى واحد قلنا لا يضمن. فالخلاصة الآن إن أحرزها بما دونه وبما فوقه لم يضمن، هذا عندنا جزم بمثله محل تردد، محل تردد، إلا إذا قال أنا أحرزتها بمثله لأنه أخفى وأستر، مثل في أقصى الغرفة أو الحجرة. ومعلوم أن السارق إذا جاء يسرق وش يبدأ بالأدنى، هذا الغالب، هذا هو الغالب. فهنا نقول إنه وإن كان المحلان سواء في الحفظ لكن اختلاف المكان يجعل أحدهما أولى. نعم. وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تنقلها عنه فنقلها لغير حاجة ضمنها، سواء نقلها إلى مثله أو أحرز منه لأنه خالف نص صاحبها. وإن خاف عليها نهبا أو هلاكا فأخرجها لم يضمنها، لأن النهي للاحتياط عليها، والاحتياط في هذه الحال نقلها، فإن تركها فتلفت ضمنها لأنه فرض في تركها، ويحتمل أن لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها. فإن قال لا تخلف، الصحيح أنه يضمن، الصحيح أنه يضمن لأن أمر صاحبها بناء على أن هذا أحفظ لها، فإذا خاف عليها فيما عينه وكان عنده ما هو أحرز فالواجب عليها النقل، فإذا لم يفعل فقد فرط. فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها لخوفه عليه لم يضمن لأنه زاده خيرا. خوفه عليه. نعم الشيخ. نعم. نعم. كل نسخ عندكم كذا عليه. قل عليها عليها بالألف من هذا الصوت أشار إليها يا شيخ. نعم في المطبوعة عليها، هذا هو الصحيح. نعم. وإن تركها فكيف ما أشار لها؟ أليس قد أشار؟ وين الرقم؟ رقم إشارة. نسوا الرقم أو الرقم أخرجها لخوفي عليه. ما في رقم. الرقم هذا في نصف الصفحة. كيف؟ في نصف الصفحة من يسار الرقم. بس ما يناسب. أي ما؟ إذن أنقلوا الرقم. رقم واحد لا. لا. لا يا شيخ. كيف؟ الرقم اللي في الحاشية تحت للرقم الذي في نصف الصفحة، في نصف الصفحة لتعذر إقامة البينة عليهما، قال في ميم عليها واحد في نصف يعني الصفحة. يعني لما يتعذر إقامة البينة عليها ثم قول قوله في حبه عليها وفي التلف مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليها. طيب حنا ننقل واحد اللي فوق وذي ما نعرف عليه شيء لأن عليهما متعين. عليهما متعين. نعم. وإن تركها فتلفت لم يضمن لأن نهيه مع خوف الهلاك إبراء من الضمان، فأشبه ما لو أمره بإتلافها فأتلفها، فإن أخرجها فتلفت فادعى إنني أخرجتها خوفا عليها، فعليه البينة على ما ادعى وجوده في تلك الناحية، لأنه مما لا يتعذر إقامة البينة عليه. ثم القول قوله في خوفه عليها وفي التلف، مع يمينه لتعذر إقامة البينة عليهما. عندي في هذا نظر، إذا قال لا تخرجها وإن خفت عليها ثم لم يخرجها فتلفت، فينبغي أن نضمنها ولكن لا تعطى صاحبها، لا يعطى الضمان صاحبها، وذلك لأن قوله لا تخرجها ولو خفت عليها يعني إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة. فيقال أنت الآن ضامن، ولكن نأخذ منك بدلها ونصرفه إلى بيت المال ولا نعطيه صاحبه، لأن صاحبها قد رضي بما يحصل لها من تلف. هذا إذا وقعت المسألة. أما قبل أن تقع فنقول إذا قال لك صاحبها لا تخرجها وإن خفت عليها فلا تقبل أصلا، لأن قوله هذا يتضمن إيش؟ إضاعة المال، وإضاعة المال حرام، والمعونة على ذلك حرام. نعم. فصار أولا نقول إيش نعمل؟ ماذا نقول أولا؟ نقول لا تقبلها أصلا. فإن قدر أنه قبلها وتلفت فعليه الضمان، لكن لا يعطى صاحبها بل يجعل في بيت المال. فإن قال لا تقفلن عليها قفلين ولا تنم فوقها فخالفه، فالمذهب أنه لا يضمن لأنه زاد في الحرز، فأشبه ما لو قال له اتركها في صحن الدار فتركها في البيت، ويحتمل أن يضمن لأنه نبه اللص عليها وأغراه بها. عجاء هذا، واضح القضية؟ نعم. إذا قال لا تقفل عليها قفلين، نعم، ولا تنم فوقها، والعادة أنه كلما كان الشيء ثمينا ووضع في صندوق أنها تزاد الأقفال، أليس كذلك؟ وأنه إذا نام على الإنسان على شيء فإنه يدل على أنه مهم، فإذا جاء اللص ورأى هذا نائما عليها قال هذه مال عظيم فحرص على السرقة، وكذلك إذا جعل فيها قفلين. وفي هذا الحقيقة هذا الاحتمال فيه نظر، لأننا لو قلنا بهذا لقلنا لا تجعل في الصندوق قفلا أصلا، لأن عادة اللصوص إذا رأوا الشيء غير مقفل قالوا هذا ما في الشيء، لو كان في الشيء لقفل عليه. فالاحتمال الذي ذكره المؤلف فيه نظر، بل نقول هذا الرجل زاده خيرا، جعل قفلين ونام عليه، لأن اللص إذا جاء أول ما يجي وش بيسوي به الرجال اللي نام عليه؟ نعم يدربيهم المشكلة. نعم شوية اندر بعض إيش؟ نعم، أو كما قال خالد ربما يقتله ويأخذ ما تحته. نعم ما يصحي أبدا. نعم. فصل. فإن أودع نفقة فربطها في قمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوط. فإن أودع فصل. فإن أودع نفقة فربطها في قمه لم يضمن، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن لتفريطه، وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن، وإن تركها في جيبه أو شدها على عضده لم يضمنها، لأن العادة جارية بالإحراز بهما. وإن قال اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، ويحتمل أن لا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. وقال القاضي اليد أحسن. هذه أعطاه دراهم وقال اجعلها في كمك، كيف في كمك؟ عادة الناس فيما سبق يكون الإنسان له كم وفيه خرقة متدلية متدلية يقضي بها الإنسان حاجاته، وعهدنا هذا يسمى عندنا في اللغة العامية الردون، والواحد ردن. وكان الناس بالأول ما عندهم يشترون أكياس من السكر ومن الرز، يشترون بشيء يسير، فيأتي إلى صاحب الدكان اللي يسمونه البقالة ويشتري منه ويضعه في هذا الكوب في هذا الفرقة المتدلية ثم يربطها. هذا قال اجعلها في كمك، فجعلها في يده، امسكها بيده يضمن. أيهما أحرز؟ اليد أحرز، لكن آفتها أن اليد هي آلة العمل، ربما مع النسيان إذا أراد يأخذ شيء وضعها ثم نسيها، وهذا يقع كثيرا. فالكم أحرز من هذه الناحية، واليد أحرز من ناحية أخرى، وعليه فيضمن إذا قال جعلها في كمك فجعلها في يدك. طيب وإن قال جعلها في يدك فجعلها في كمك؟ ها؟ نفس الشيء، يعني أنها كل واحد منهما أحرز من الآخر من وجه، فيضمن إذا غير ما عينه. طيب لا يتسلط عليها الطرار بالبط، نبي جابر من أغافل، وش معنى بالبط؟ شفت من غافل، ها؟ وش معنى بالبط؟ البط طائر معروف، نعم؟ إيه لا، البط طائر معروف، هكذا؟ ويقول ظننته معنى آخر، يعني وافق على أنه طائر معروف. شق، شق صحيح. الطرار هو الذي يبط، يقول في تعريف العلماء هو الذي يبط الجيب ويسرق منه، يعني الجيب المخبار يبطه، وعندهم السراق حذق في هذه المسألة، حذق عجيب، تجده يبط الجيب ويأخذ منه وصاحبه ما علم، لا سيما في الزحمات. نعم. وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند غيرها، فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه لأنه زادها احتياطا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. وإن قال اجعلها في كمك، صحيح عند المغالبة ما في شك أن اليد أحرز، يعني لو أن السارق أراد أن يأخذها من الكم فأمسكها المودع بيده حتى لا يأخذها ذاك، كل يعلم أن هذا إيش أحرز وأنه من مصلحتها. نعم. وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. وإن قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز، لأنه ربما نسي فسقطت من الكم، وإن قال اجعلها في جيبك فتركها في كمه ضمن، وإن قال اتركها في جيبك. وين الجيب؟ هنا. لا، الجيب هنا، هذا أليس هذا الجيب الآن؟ نعم. طيب المخبات اللي بالجيب هذه، هذه هذه المخبات في الجيب، نعم، وهذه أيضا في الجيب، لكن هذه ما هي ذات حفظ، هذه ما هي ذات هذه الحفظ، يعني ما يمكن أحد يدخل يده إذا يعلم به الإنسان. نعم. وإن قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن، لأن البيت أحرز، وإن شدها على عضده مما يلي جيبه لم يضمن لأنه أحرز من البيت، وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن لأن البيت أحرز. والله الظاهر انه هو الصواب، يعني على عضد مما يلي جيبه تصوره صعب، لان يعني هذا العضد، هذا هو العضد، مما يلي جنبه سهل حطه هنا من داخل، مما يلي جيبه صعب، يعني ما يستقيم، ولا الظاهر الصواب اللي المطلوب. صحح يا شيخ؟ ها؟ صحح؟ هي موجود في الأصل. اي نعم موجود. وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن لأن البيت أحرز، لأنه ربما يبطها الطرار. وإن قال احفظها في البيت، وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن، وإن قعد وتوانى ضمنها لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان. هذا فيه نظر، يعني لو أعطاه إياه مثلا في السوق وقال احفظها في البيت، الرجل له شغل في السوق يريد أن يأخذ حاجات، أو لاقاه صاحب له وقال نخرج نتمشى، يقول المؤلف أنه يضمن، لكن هذا فيه نظر، لأنه في العادة لا يعد مفرطا ولا معتديا. نعم لقالوا اذهبها الآن وكانت البلاد مخوفة، فهنا قد نقول بالضمان، لكن إذا قال اذهب بها الآن وهو يتوقع أن يكون له شغل سيقول إيش؟ يقول لا أنا عندي شغل. نعم. فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر، فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع. وإن طيب من يعرف الخنصر والبنصر؟ قليل اللي يعرفون الخنصر. يلا عبد الرحمن بن جمعة، وين الخنصر؟ وين هذا؟ إذا كنت تريد أن يفهم الطلاب وقف واقف واستدر مرتين، ما هو الأطرف أو اللي بينه وبين الأوسط؟ نعم أصغر واحد، هذا إيش هو؟ سبحان الله، أرأيت أنك لم تعرف؟ أصغر واحد والخنصر، سبحان الله، متأكد؟ هي أصغر، لا الكلام الأول، أصغر واحد هو الخنصر، هي قصير، أشوف أنا، لكن هو أصغر واحد، قل لي أصغر واحد ولا أكبر واحد؟ على كل حال هو كما قلت آخر واحد وهو أصغر هذا خنصر واللي يليه بنصر واللي يليها واللي الآخر من الجهات الأخرى الإبهام. طيب نعم أعد الجملة. فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن لأنها دون البنصر فالخاتم فيها أسرع إلى الوقوع وإن جعله في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن لأنها أغلظ فهي أحفظ له وإن انكسر أو بقي في رأسها أو إدخاله في جميعها لأنه قد يمكن إدخاله في الفصلة الوسطى أليس كذلك؟ يعني مثلا الذي يدخل في البنصر يدخل فيه كاملا ربما يدخل في الوسطى نعم في انملتين فهنا يضمن لكن اذا دخل في كل الانام الثلاث لم يضمن لانه اغلط واخراج الخاتم من الاغلط اصعب من اخراجه من الذي دونه نعم. وإن انكسر أو بقي في رأسها ضمنه لتعديه فيه وإن قال لا تدخل أحدا البيت الذي فيه الوديعة فخالفه فسرق الضمن لأن الداخل ربما دل السارق عليها. طيب إذا كان الداخل أمينا ولا يمكن أن يسرق ولا أن يدل السراق فالاحتمال البعيد لا ينبغي أن تناط به الأحكام فالصواب أنه إذا أدخل إليها أحد إن كان يخشى منه فهو ضامن وإلا فلا. لو أن هذا المودع أدخل إخوانه أصدقاءه للبيت الذي فيه الوديعة وقال لا أدخل فيه أحد فليس عليه شيء. والله أعلم. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الوديعة فصل وإن أراد المودع السفر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبها أو وكيله ولم يجز دفعها إلى الحاكم لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر فإن سافر بها في طريق مخوف أو إلى بلد مخوف أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن لأنه مفرط أو مخالف وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه المفرط هو الذي يترك ما وجه والمخالف من المعتدي لأنه ارتكب ما نهي عنه وإن لم يكن كذلك لم يضمن لأنه نقلها إلى موضع مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد وإن لم يرد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم لأنه دفعها إلى الحاكم لأنه متبرع بالحفظ فلا يلزمه ذلك مع الدوام والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها لأنه كصاحبها عند غيبته وإن لم يجد حاكما أودعها ثقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن ولأنه موضع حاجة وعنه يضمن قال القاضي يعني إذا أودعها من غير حاجة فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة يده على المكان فهو كإيداعها إياه وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط لأنه لا يأمن الموت في سفره وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك لأنه ما أودعها وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها لأنه عرضها للذهاب وإن حضره الموت فهو كسفره لأنه يعجز عن حفظها. والحاصل أنه إذا لم يجد ربها وأراد سفره، فإن عين ربها أحدا وإن قال للموجع إن سافرت فأعطها فلانا، فهنا يعطيها من عينه. وإن لم يعين أحدا فهل يقدم الثقة على الحاكم أو يقدم الحاكم على الثقة؟ كان المؤلف صريح بأنه يقدم الحاكم على الثقة، وقيل بل يقدم الثقة على الحاكم، لأن الحاكم يتولى أشياء كثيرة وربما تضيع عنده، أو ربما يعطيها الحاكم آخر ممن يحفظ مال بيت المال وما أشبه ذلك. فإذا أودعها ثقة فكان إيداع الثقة أولى. وهذا ينبغي أن ينظر إلى المصلحة لهذه الوديعة. إذا كان الحاكم ممن عرف بالتهاون وعدم المبالاة، وإذا جاءه المال أعطاه خادمه الذي عنده وتهاون فيه، فهنا يعطيها الثقة، وإلا فالحاكم أولى. فإن لم يكن حاجة إلى إيداعها فإنه لا يجب، لأن المودع ليس له أن يتصرف في الوديعة بإيداعها إلى غيره. نعم. فصل. ولا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة، لأن صاحبها لم يرض أمانة غيره، فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء. كيف فإن؟ فإن فعل فتلفت عند الثاني مع علمه بالحال، فله تضمين أيهما شاء، لأنهما متعديان، ويستقر ضمانها على الثاني، لأن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه يضمن. وإن لم يعلم بالحال فقال القاضي يضمن أيهما شاء، ويستقر ضمانها على الأول، لأن الثاني دخل على أنه أمين. وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك. والصواب ما هو ظاهر كلام الإمام أحمد، لأن الثاني محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، وهو لا يعلم أن هذه الوديعة عند غير صاحبها، بل ظن أن الذي أودعها هو صاحبها، فيكون محسنا، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فظاهر النص أولى من كلام القاضي رحمه الله. نعم. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن، لأنه حفظها بما يحفظ به ماله، فأشبه حفظها بنفسه. وإن استعان بغيره، لكن بشرط أن يكون هؤلاء ممن يحفظون نوع المال، لأنه مثلا قد يرضى زوجته لحفظ الطعام واللباس والفراش، لكن لا يرضى أن تحفظ الدراهم والشيء النفيس. فينظر إذا كانت الوديعة من الدراهم والشيء النفيس، وكانت ولم تجري عادته أن يودع أن يستحفظ زوجته على هذا، فإنه إن استحفظها على هذه الوديعة صار ضامنا. واضح يا جماعة؟ يعني ليس مطلق كونها حافظة لماله يبيح له أن يعطيها الوديعة، بل ننظر إذا كان تحفظ المال الذي من جنس الوديعة فنعم يعطيها إياه، وإلا فلا. نعم. وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسقي الدابة وعلفها لم يضمن، لأن العادة جارية بذلك، أشبه فعله بنفسه. فصل. وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها،